في نقاط مصر لم تفتح مرة واحدة ولكن فتحت مرتان. واسألوا بعد ذلك أشياء واسألوا عنها. الأمر الثاني، عندما دخلت الحملة الفرنسية مصر لكم أن تسألوا ما دور النصارى في هذه الحملة الفرنسية. أبعد من ذلك، لكم أن تعلموا أنه لا علاقة بين القبط وبين النصارى، فالقبط وشعب مصر، أما المذهب النصراني مذهب طارئ على مصر، والمذهب النصراني والمذهب النصراني الحقيقي كان موجودا بمصر، أي كان المصريون يوحدون الله عز وجل ويعتقدون بعبودية عيسى بن مريم، إلى أن دخل الرومان مصر ففرضوا المذهب الملكاني على أهل مصر، هو المذهب الذي يذهب إلى تأليه عيسى بن مريم. إذا قبل دخول الرومان مصر كان أهل مصر من النصارى يوحدون الله ويعتقدون بأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم بعد ذلك دخل النصارى مصر، الرومان مصر، فذبحوا المخالفين تذبيحا ذريعا، وفرضوا المذهب النصراني الفاسد على أهل مصر. فالمذهب النصراني الموجود الآن هو مذهب دخيل لا يمثله أهل مصر، ولكن الذي يمثل أهل مصر الإسلام، ودي معلومة ممتازة جدا وخطيرة، الذي يمثل أهل مصر والدين الحق دين الإسلام. إذن دين أهل مصر، دين الأقباط، هو الإسلام ليس والنصرانية. عندما دخلت الحملة الفرنسية على مصر لكم أن تسألوا ماذا صنع النصارى، ماذا فعل النصارى؟ هل اتحدوا مع المسلمين في قتال الصليبيين؟ ليس عندنا أخبار تدل على ذلك، بل الأخبار التي تدل على أن المعلم يعقوب الجواهرجي ألف كتيبة من النصارى 8000 ليساعد بها الحملة الفرنسية في مصر. هذا الذي ثبت عندنا في التاريخ. الحملات الصليبية على مصر ما أكثرها، ليس عندنا إفادة واحدة تدل على أن الناس النصارى في مصر كانوا مع المسلمين ضد هذه الحملة، مش عندنا إفادة في هذا الأمر. ثم بعد ذلك نقول بأنه لا بأس بأن تكون بيننا وبينهم مودة ومحبة وقربة، ولا بأس نحن ننزلهم على الجدول الانتخابي وننجح المرشح النصراني، ولا بأس في تصور إسلامي أن يوجد حزب سياسي نصراني. إيه كلامك؟ ما هذا الكلام؟ سنعود إلى هذا الأمر.